إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه، وكره إن استتم قائما، وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل، ويتبع مأموم، ويجب السجود لذلك مطلقا. يتكلم الآن رحمه الله تعالى عن مسألة نسيان التشهد الأوسط. هذه المسألة خصها رحمه الله تعالى بالذكر، مع أنها من جملة الواجبات، هي من واجبات الصلاة، لأن فيها تفصيلا زائدا عن الأخوات. فنقول أيها الأحبة، من إذا نسي الإمام التشهد الأوسط أو المنفرد بشكل عام، من نسي التشهد الأوسط وقام، ما الأحكام؟ نقول: من نسي التشهد الأول فقام، إن تذكر قبل أن يستتم قائما فإنه يلزمه الرجوع وجوبا، يجب عليك أن تعود. إذن أنت الآن في أثناء القيام وتذكرت، وجوبا تعود. الآن الحالة الثانية: أن تتذكر بعد أن تنتصب قائما وقبل أن تشرع في القراءة الواجبة. تذكرت متى؟ الآن انتصبت قائما، أصبحت الآن في القيام، ولكن لم تشرع بعد في القراءة الواجبة، في قراءة الفاتحة. في هذه الحالة نقول لك: يكره أن تعود ولكن لا يحرم. يكره أن تعود ولكن لا يحرم. الحالة الثالثة قالوا: أن يتذكر بعد أن يشرع في القراءة الواجبة، بعد أن يشرع في قراءة فاتحة الكتاب. في هذه الحالة نقول له: يحرم عليك أن تعود، فإن عدت بعد الشروع في القراءة الواجبة عمدا بطلت صلاتك، وإن عدت سهوا أو جهلا لا تبطل الصلاة. جيد؟ إذن هذا هو التفصيل. إن لم يستتم قائما في هذه الحالة يجب عليه أن يعود، وأي حالة قلنا فيها يجب عليه أن يفعل شيء فلم يفعله، دائما احفظ هذا التفصيل. في كل حالة ذكرنا فيها أنه يجب عليه أن يفعل شيئا ولم يفعل، إن تركه سهوا وجهلا، يعني لم يفعله سهوا وجهلا، لا تبطل الصلاة. وإن فعله أو ترك فعل هذا الشيء الذي يجب عليه أن يفعله سهوا عمدا بطلت الصلاة. فنطبق عليه أحكام الواجبات. الآن ذكرنا نحن الواجبات ثمانية، صحيح، ولكن هذه الواجبات المحددة. الآن في أثناء التدريس وفي أثناء القراءة ستجدون أننا نذكر أشياء، قال: يلزمه أن يفعل كذا، يجب عليه أن يفعل كذا. كل مسألة نقول فيها يجب عليه أن يفعل كذا، يلزمه أن يفعل كذا، نطبق عليها أحكام الواجبات الثمانية. هذه الفائدة خذها، نطبق عليها أحكام الواجبات الثمانية حتى إذا حدث معك شيء في صلاتك تطبقها. أي شيء نقول لك يجب عليك أن تفعل كذا وأن تتصرف كذا، إذا تركت فعله عمدا بطلت الصلاة، إذا تركته سهوا، يعني سهيت عن هذه المسألة، نسيت حكمها في الصلاة أو جهلا بها، فإن الصلاة لا تبطل. نطبق حد الواجب أو ضابط الواجب الذي سبق في الواجبات الثمانية. طيب، لذلك قال: وإن نهض عن تشهد أول ناسية. طب إن نهض عن تشهد أول عامدة بطلت، أنه واجب تعمدت تركه تبطل الصلاة. إن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه، لزم يعني وجب رجوعه، هذا بشرط أن لا يستتم قائما. قال: وكره إن استتم قائما، يعني انظر كيف عبارة المتن، هو لم يقل وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه إن لم يستتم قائما، ولكن أنا من أين استفدت هذه المعلومة أنه إن لم يستتم قائما؟ لأنه قال في الجملة الثانية: وكره إن استتم قائما. إذن في الجملة الأولى اللزوم في حالة عدم أنه لم يستتم قائما. طيب، الحالة الثالثة قال: وحرم وبطلت. وحرم الرجوع، هذا معنى وحرم، وحرم الرجوع وبطلت الصلاة متى؟ قال: إن شرع في القراءة الواجبة. لا النسية، يعني لا تبطل الصلاة ولا تحدث المعصية والمحرم إن كان ناسيا أو جاهلا. ثم قال ويتبع مأموم. ويتبع مأموم، إيش معنى ويتبع مأموم؟ أن المأموم يلزمه أن يتبع الإمام. طيب نأتي في الصورة الأولى، صورة الآن الإمام انتقل إلى القيام، انتقل إلى القيام والمأموم خلفه متذكر، والأمام خلفه متذكر. الآن الإمام ذهب وانتصب قائما قبل أن يذكره المأموم، انتصب قائما قبل أن يذكره المأموم. الآن ما حكم رجوع الإمام بعد أن انتصب قائما؟ يكره، صحيح. طب المأموم ماذا يلزمه؟ يجب عليه أن يتبع الإمام. الإمام خلاص غفل ونسي، استتم قائما، عاد المأموم ما نبهه إلا بعد أن استتم قائما. في هذه الحالة يلزمه أن يتبع الإمام، نقول قم واتبع الإمام. جيد، الآن قام المأموم فتبع الإمام، قام المأموم فتبع الإمام. الآن الإمام قبل أن يقرأ القراءة الواجبة تذكر التشهد الأول فقال أريد أن أرجع، هل يجوز له أن يرجع الإمام؟ يكره. لا يكره، لا يحرم، لأنه لم يقرأ بعد القراءة الواجبة، نقول يكره لك أن تعود، ولكن لو عاد الإمام ما إشكال عندنا، صحيح؟ يعني ضابط بداية القراءة، القراءة الواجبة، الحمد لله رب العالمين، انتهى. إذا انتهى ممنوع يرجع. نعم قبلها يكره. ما لم يستتم قائما. نعم ما لم يستتم قائما، جيد. لا إن استتم قائما ولم يشرع يكره، إن لم يستتم قائما يلزم أن يعود. إن لم يستتم قائما يلزمه أن يعود، إن استتم قائما ولم يقرأ القراءة الواجبة في هذه فترة الكراهة. جيد، الآن الإمام قلنا قام فتبعه المأموم. الآن قبل أن يقرأ الإمام القراءة الواجبة أحب أن يعود، قال أريد أن أفعل هذا المكروه، أليس مكروها؟ بلى، ليس حراما، قال أريد أن أعود، عاد الإمام. الآن المأموم بدأ يقرأ وحده، مثلا كانت صلاة سرية، الآن صلاة الظهر أو حتى صلاة العشاء، المأموم بدأ في قراءة فاتحة الكتاب، وجد الإمام عاد للتشهد الأول وهو يقرأ المأموم، الآن المأموم تبع الإمام، وجد الإمام عاد إلى التشهد الأول، هل يلزم المأموم أن يتبع الإمام؟ حتى ولو شرع المأموم في قراءة فاتحة الكتاب؟ نعم، لأن المأموم أيها الأحبة لا يوجد عليه قراءة واجبة أصلا، المأموم لا يوجد عليه قراءة واجبة، حتى قراءة فاتحة الكتاب ليست واجبة عليه، الإمام يتحملها كما سيأتي معنا، حتى في السرية وحتى في الثالثة والرابعة. المهم الآن المأموم كما قلنا رأى الإمام قام، قال نقوم مع الإمام. الآن الإمام هو قائم أحب أن يعود قبل أن يشرع في القراءة، عاد الإمام فجلس، نقول للمأموم يجب عليك أن تعود وتتبع الإمام، يلزمك. طيب الحالة الثالثة أن يتذكر الإمام بعد أن يشرع في القراءة الواجبة، الآن الإمام بدأ في قراءة فاتحة الكتاب، الآن المأموم علم أن الإمام شرع في قراءة فاتحة الكتاب، مثلا صوت الإمام مرتفع قليلا عرف أن الإمام بدأ يقرأ فاتحة الكتاب. جيد، الإمام بعد أن شرع في قراءة فاتحة الكتاب تذكر وكان مثلا ناسيا أو جاهلا بهذا الحكم فعاد فجلس. الآن متى الإمام جلس في هذه الصورة الثالثة؟ بعد أن شرع في القراءة الواجبة عاد جلس الإمام. الآن المأموم ماذا يفعل؟ نعم أحسنت، المأموم الآن إذا كان عالما بحكم المسألة، الآن إذا كان ناسيا أو جاهلا فهو سيتبع الإمام ابتداء، وهذا أغلب حال المأمومين أنه يجهل أحكام هذه التفريعات فسيتبع الإمام. إذا تبع الإمام جاهلا أو ناسيا لا إشكال، لأنه في هذه الحالة في سهو وفي جهل، والإمام إذا طبعا هو الإمام سيتنقض الصلاة وهو لا يعرف حكم المسألة في حالة الجهل، أما في حالة النسيان فإنه يسجد. طيب المهم الآن المأموم إذا كان عالما بحكم المسألة، مثلا أنتم الآن تعلمتم حكم المسألة، أنتم الآن تعلمتم حكم المسألة فسمعتم الإمام شرع في قراءة فاتحة الكتاب، وبعد أن شرع الإمام في قراءة فاتحة الكتاب جلس، الأصل أنه إذا فعل ذلك عمدا الإمام الصلاة باطلة، صحيح؟ وإنما نصحح صلاة الإمام في حالة أنه عاد جاهلا أو ناسيا، لكن المأموم نقول له في هذه الحالة لا تتبع الإمام وتفارقه، تفارقه تكمل الصلاة وحدك، يسموها نية المفارقة، تنوينية المفارقة، تكمل الصلاة وحدك. جيد في هذه الحالة، لأن الأصل يعني أنت في ابتداء كمأموم لا تدري هو الإمام فعل هذا عمدا عالم أو ليس بعالم، لا تدري هل الإمام عالم في المسألة أو لا، صحيح؟ فأصبحت في حيرة من أمرك، يعني الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ويجلس، يعني الأصل في الإمام أن يكون عالما بفقه صلاته، هذا الذي الأصل أن يكون موجودا في الإمام. فالآن بمجرد أن رأى المأموم الإمام عاد بعد أن شرع الإمام بالقراءة الواجبة مباشرة المأموم ينوي نية المفارقة، إذا تبعه المأموم في هذه الحالة وكان المأموم عالما بحكم المسألة بطل الصلاة المأموم، جيد؟ فينبغي أن نتنبه أن قوله ويتبع مأموم ليست على إطلاقها، نقول يتبع المأموم، نعم إذا قام الإمام من التشهد الأول يتبعه المأموم، إذا عاد الإمام من القيام إلى التشهد الأول قبل أن يشرع في القراءة الواجبة يتبعه المأموم، إن شرع الإمام في القراءة الواجبة ثم بعد ذلك عاد إلى التشهد الأول لا يتبعه المأموم. فهذه العبارة فيها إذن نوع تفصيل وليست على إطلاقها. ثم قال نعم فيها تفصيل، لكن أنا ما أحب أن أطول على المتن، يعني سوز السهو نريد أن نحفظ الأصول، في كتاب آخر إن شاء الله كافي العمر بقية هناك تفصيلات أخرى ومسائل أخرى، متى يلزم الإمام الرجوع، إن سبح ثقتان يلزمه الرجوع، يعني بما أنك طرقت هذا الباب أعلق في التشهد الأول. الآن الإمام أثناء القيام سبح ثقتان به، قالوا يعني أثناء ما هو قائم لم يستتم قائما بعد، المأمومون على الأقل عند الحنابلة يشترطوا اثنان ثقتان سبحا بالإمام، قال سبحان الله سبحان الله، الإمام عاد ما ظل قائم. الآن سبحا بالإمام متى؟ قبل أن يقوم. إذن الإمام تذكر هذا الأصل، أنا سبحت، إذن أنت تذكرت هذا الأصل. في هذه الحالة كذلك نستثني فنقول إذا سبح ثقتان بالإمام والإمام أصر أن يقوم فإن المأموم يجلس يبقى جالسا ويتشهد التشهد الأول ثم يتبع الإمام، وهناك قول عند الحنابلة كذلك بمفارقة الإمام في هذه المسألة، لكن الظاهر في المعتمد عندهم أنهم لا يقولون فارق الإمام، لكن يقولون تشهد التشهد الأول وحدك كمأموم ثم تتبع الإمام. عرفنا التفصيل في هذه المسألة، إن سبح ثقتان بالإمام قبل أن يستتم الإمام قائما فإن الإمام يجب عليه الرجوع، إذا الإمام ما رجع بعد أن سمع التسبيح من الثقتين بطلت صلاة الإمام، لأنك تترك الآن واجبا عمدا، أنت سبح وذكر، إذا تعود، إذا قمت وتعمدت القيام والاستمرار إذا أنت تترك الواجب عمدا فصلاتك باطلة. فالمأموم نقول له قم اجلس تشهد الأول وحدك ثم بعد ذلك تابع الإمام. في هذه المسألة قالوا تابع الإمام، يعني وإن كان فيما يظهر يعني القول الثاني قد يكون أقعد على المذهب، وإن لم يكن المذهب أنه ينوي المفارقة ويكمل الصلاة وحده إلحاقا له بالمسألة التي ذكرناها قبل قليل، لو أن الإمام عاد للجلوس بعد شروعه في القراءة فإنه يفارقه، ولكن المعتمد في المذهب والله أعلم أنه يتابع الإمام ولا ينوي المفارقة. جيد. ثم قال ويجب السجود لذلك مطلقا، ويجب السجود لذلك مطلقا، ما معنى هذا؟ يعني المنفرد أو الإمام في الأحوال الثلاثة التي سبق ذكرها، يعني سواء تذكر قبل أن يستتم قائما فعاد فجلس، أو تذكر بعد أن انتصب قائما وقبل أن يشرع في القراءة بحيث الآن أصبحت المسألة على الكراهة فأكمل أو عاد، ما عندنا أكمل أو عاد، أو تذكر بعد أن شرع في القراءة بحيث يحرم عليه الرجوع، في هذه الصور الثلاث يجب عليه قبل السلام أن يسجد سجود السهو، يجب عليه أن يسجد سجود السهو. قالوا يا شيخ حتى لو عاد قبل أن يستتم قائما، يعني هو الآن أثناء القيام سبح ثقتان فعاد، هل يسجد سجود السهو؟ قال نعم، لأن هذا القيام، ها انظروا، هذا القيام لو تعمده، لو تعمده، يعني هو الآن يعلم أن هذا موضع التشهد الأول فتعمد أن يبدأ في القيام، قالوا لو تعمد أن يبدأ في القيام وهو يعلم أن هناك تشهد أول ما حكم الصلاة؟ تبطل، لأنه تعمد زيادة قيام، هذا من الأفعال التي زيادتها عمدا تبطل الصلاة، لذلك قالوا إذا زادها سهوا ففي هذه الحالة يجب سجود السهو، لذلك قال ويجب السجود لذلك مطلقا. ما معنى الإطلاق؟ أي في جميع الصور الثلاث، سواء تذكر قبل أن يستتم قائما فعاد فجلس يجب عليه، نعم نقول أنت أتيت بالتشهد الأول جزاك الله خيرا وهذا واجب عليك طبعا لأنك لم تستتم قائما، ولكن يجب عليك أن تسجد سجود السهو قبل السلام. وكذلك إن انتصب قائما قبل أن يشرع في القراءة الآن يكره له أن يعود، صحيح؟ إذا اختار أن يعود صلاته صحيحة، أتى بالتشهد الأول، ولكن يجب عليه أن يسجد سجود السهو. اختار أن يكمل ولا يعود، كذلك نقوله يجب عليك أن تسجد سجود السهو. إذا شرع في القراءة الواجب أصلا يحرم عليه أن يعود، ويجب عليه أن يسجد سجود السهو. فالإطلاق معناه أي في جميع الصور الثلاث. ثم قال: ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد. هذا تأصيل للحالة الثالثة والأخيرة. تكلمنا عن سجود السهو في الزيادة، تكلمنا عن سجود السهو في النقصان، الآن تكلم عن سجود السهو في حالة الشك. فتكلم عن مسألة واحدة كتأصيل عام، لأن هذا المتن مختصر لا يحتمل التفصيل. يقول: كقاعدة عامة، من شك في ركن أو شك في عدد الركعات فإنه يبني على اليقين. وما هو اليقين؟ الأقل. يعني إنسان شك هل أتى بالركوع أو لم يأتي بالركوع، ما حكمه؟ حكمه كحكم من جزم بأنه ترك الركوع، حكمه كحكم من جزم أنه ترك الركوع. طيب ما حكم من ترك الركوع؟ ماذا يفعل؟ نعم، من ترك الركوع يأتي إلى التفصيل السابق. ومن ترك ركنا غير التحريم فذكره بعد شروعه في قراءة الركعة التي تليها، فإن هذه الركعة تعتبر هي الركعة التي تليها هي الأولى وتلغو الركعة السابقة. وإذا ذكره قبل شروعه في قراءة الركعة التي تليها يعود فيأتي به، وإذا ذكره بعد السلام فكنقص ركعة. عرفتم؟ فنقول: من شك هل أتى بالركن أو لم يأتي به فحكمه كحكم من ترك الركن يقينا في جميع المسائل التي سبق تفصيلها. تطبق المسائل التي تطبق في حالة من ترك ركنا وهو جازم ومتيقن أنه ترك هذا الركن، ما ليس عامدا، من جازم أنه ترك الركن ولكنه تركه على سبيل السهو. جيد. الآن طب من ترك، من شك في العدد، هذه حالة من شك في ركن، قلنا يعتبر أنه ترك الركن تماما ويطبق الأحكام التي سبق ذكرها. طب من شك في عدد، يعني هو الآن في صلاة الظهر شك، صليت 4 أو 3، أنا في الرابعة أو في الثالثة، يبني على ماذا؟ على الأقل. أحسنت. ويأتي بركعة زائدة وقبل سلامه يسجد سجود السهو، وقبل السلام يسجد سجود السهو. جيد. إذن ويبني على الأقل، ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد. فمن شك في مثلا أنه مثلا سجد سجدة أو سجدتين، ما المعتبر؟ أن سجدة واحدة، فيأتي فيعتبر الجلوس الذي هو فيه هو الجلوس الأوسط بين السجدتين ويأتي بسجدة ثانية. وإذا كان مثلا قام إلى الركعة التي تليها، نقول إن شرع في قراءة الركعة التي تليها تعتبر الركعة التي مضت ملغية، لكأنه ترك ركن تماما. وإن لم يشرع في قراءة الركعة التي تليها يجب عليه أن يعود مباشرة ويأتي بهذا السجود الثاني الذي شك فيه هل تركه أو لم يترك. فأحكام الشك في الركن أو العدد كأحكام اليقين. طيب من شك في واجب، هو قال من شك في ركن أو عدد، قال طب من شك في واجب؟ الآن الصلاة فيها أركان وفيها واجبات، صحيح؟ في داخلها، في هيئتها الداخلية، إما أركان في داخلها أو واجبات. الآن من شك في عدد فإنه يبني على اليقين أنه لم يأتي به، وكذلك من شك في ركن. طب من شك في واجب مثل ماذا؟ من شك هل قال سمع الله لمن حمده، من شك هل قال ربنا ولك الحمد، من شك هل قال سبحان ربي العظيم، من شك هل قال سبحان ربي الأعلى، من شك هل أتى بالتشهد الأول أو جلسة، الواجبات التي سبق ذكرها. من شك بعد أن فرغ منها، الآن فرغ منها، يعني الآن هو قام من الركوع وهو قائم شك هل قلت سبحان ربي العظيم أو لم أقل، الآن انتهى من السجود شك هل قلت سبحان ربي الأعلى أو لم أقل. إنسان في الركعة الثالثة أو في الرابعة شك هل أتيت بالتشهد الأول أو لم آتي به، شك، ما الحكم؟ قالوا هنا لا يوجد سجود سهو، لا يوجد سجود سهو ولا تأتي به وانتهى الأمر. إذا من شك هل ترك الواجب أو فعله، هنا نقول لا يوجد عليك سجود سهو ولا يجب عليك ذلك من باب أولى أن طبعا تأتي به وانتهى الأمر تماما. لذلك الشك في الواجب لا يؤثر، الشك في الواجب بعد الفراغ منه طبعا لا يؤثر. أما لو كان إنسان ما زال راكعا وقبل أن يرفع من الركوع، قبل أن يرفع شك هل أتيت بسبحان ربي العظيم أو لم آتي بها، لا تأتي بها، لأنك شككت ثم تذكرت، يعني وقع الشك عفوا قبل أن تفرغ من المكان الذي يقال فيه الذكر، ففي هذه الحالة تأتي به. إذا شككت وأنت راكع يعني قبل أن تنتصب قائما هل قل سبحان ربي العظيم، يلزمك أن تأتي بها. لكن الكلام من شك في واجب بعد أن فرغ من محله، في هذه الحالة نقول لا أثر لهذا الشك والصلاة صحيحة ولا يلزمك سجود السهو. طيب ننتقل إلى الفصل الذي يليه. قال رحمه الله تعالى: فصل. آكد صلاة التطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر. الآن هذا فصل في صلاة التطوع. الآن فرغ من الكلام عن شروط الصلاة وفرغ عن صفتها وأركانها وواجباتها وما يتعلق بجبرها، سيتكلم الآن عن أحكام عامة في الصلاة، صلاة التطوع ما هي، كيف تصلى، على أنواعها وأشكالها، سجود التلاوة وسجود الشكر. فهذا فصل غزير فيه معلومات مهمة للعامي ولطالب العلم، فنسأل الله أن يعيننا على إتمامه. قال رحمه الله: آكدوا صلاة التطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر. الآن أيها الأحبة، كل ما ليس بفرض فهو ماذا؟ فهو تطوع. الصلوات المشروعة إما أن تكون مفروضة وهي المكتوبات الخمس وصلاة الجمعة، وسيأتي معنا صلاة العيد فرض كفاية عند الحنابلة رحمه الله تعالى، وما سوى ذلك فهي الصلوات التطوع، وما سوى ذلك فهي صلوات التطوع. إذن الصلاة إما مفروضة وإما تطوع. الآن هذا الفصل عقد لصلوات التطوع، فبدأ رحمه الله في أول مسألة في تصنيف صلوات التطوع من حيث الآكدية، ما هي آكدها، ما هي أفضلها. طبعا ما فائدة أن أعرف أن هذا آكد من هذا في حالة التعارض؟ في حالة التعارض ما الذي أقدمه؟ إذا عرفت أن هذا الشيء أفضل من هذا الشيء، إذن في حالة التعارض أفعل الفاضل وأترك المفضول. فأول مسألة أراد أن يبين ما هي آكد صلوات التطوع، ما هي أقواها. فقال: كسوف. إذن أقوى صلوات التطوع هي الكسوف، فلو تعارض الكسوف مع غيره من الصلوات المندوبة يقدم الكسوف. طيب قال: فاستسقاء. إذن بعد الكسوف تأتي صلاة الاستسقاء، بعد الاستسقاء يأتي التراويح، وبعد التراويح في المرتبة الوتر. إذن الوتر أضعف من التراويح وأضعف من صلاة الاستسقاء وأضعف من صلاة الكسوف. بعد الوتر في المرتبة قالوا الصلاة الراتبة، بعد الصلاة الرواتب التي تكون بعد الصلوات المفروضة، هذا لم يذكره لكن نزيده. إذن آكدوا صلاة التطوع كسوفا فاستسقاء فتراويح فوتر ثم الرواتب. مثلا الآن القمر مخسوف والليلة من ليالي رمضان فيها صلاة تراويح، ما الذي يقدم؟ هل نصلي الكسوف أو نصلي التراويح؟ الكسوف. وعلى ذلك الآن التراويح إذا تعارض مع الوتر، التراويح تقدم على الوتر، الوتر يقدم على الرواتب، وعلى ذلك فقس. طيب بدأ رحمه الله تعالى بتفريع أو بتفصيل صلاة الوتر، وثم بعد ذلك سيعود إلى التراويح، ثم سيتكلم عن الرواتب. أما الاستسقاء والكسوف فلها أبوابها الخاصة بها. فبدأ رحمه الله بالوتر فقال: ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر. سنتكلم الآن عن أحكام الوتر. المسألة الأولى: ما هو وقت الوتر؟ قال: ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر، يعني وقت الوتر معلق بصلاة العشاء وليس بوقت العشاء، معلق بصلاة العشاء وليس بوقت العشاء. فهذا البداية، بحيث لو جمع المغرب مع العشاء جمع تقديم هل يصلي الوتر حتى ولو لم يدخل وقت العشاء؟ نعم، لأنه قال وقته من صلاة العشاء ولم يقل وقته من وقت العشاء. انظروا الدقة. إذن قال: ووقته من صلاة العشاء، أي بمجرد أن صلى الإنسان العشاء حتى ولو صلاها جمع تقديم يبدأ وقت صلاة الوتر. ووقته من صلاة العشاء قال إلى الفجر، يعني إلى طلوع الفجر الثاني. هذه العبارة إلى الفجر، أي إلى طلوع الفجر الثاني. إذن فانتهاء الوقت معلق بماذا؟ بوقت طلوع الفجر الثاني وليس بصلاة الفجر. يعني لاحظوا، البداية معلقة بصلاة العشاء، أما النهاية فمعلقة بالوقت، بوقت الفجر الثاني حتى ولو لم تصل الفجر، بمجرد أن خرج الفجر الثاني انتهى وقت صلاة الوتر. ثم شرع في تعداد، يعني ما هو أقله وما هو أكثره وما هو أدنى الكمال. قال: وأقله ركعة. أقل الوتر ركعة. لو أن الإنسان أدام ركعة هل هناك إشكال؟ عند الحنابلة لا إشكال، قالوا لو صلى ركعة واحدة الوتر ولو بلا عذر لا إشكال عند الحنابلة. ما أكثر؟ قال: وأكثره 11. أكثر الوتر الحد الأعلى 11 ركعة. طيب كيف تصليها إذا كانت 11؟ قال مثنى مثنى، تصلي ركعتين ثم تسلم، تصلي ركعتين ثم تسلم، تصلي ركعتين ثم تسلم، وهكذا إلى أن تصلي ركعة الأخيرة. فهكذا الصورة الكمال فيها. هل هناك صور أخرى يمكن أن نصلي فيها 11؟ نعم، يقول لو صلاها 10 ركعات متواصلة، 10 متواصلة، ثم جلس فتشهد التشهد الأول في العاشرة، ثم قام من هذا التشهد فأتى بال11 تصح. شوف هذه الصورة، هذه كذلك صورة جائزة. كذلك من الصور الجائزة لو صلاها 11 متوالية سردا إلى الأخيرة، حتى التشهد الأول لم يأتي به في الركعة العاشرة. فإذن هناك 3 صور، لكن الكمال هي هذه الركعة. أفضل هذه الصور أن تفصل، تصلي ركعتين ركعتين ركعتين ثم تختم بواحدة. لو صليتها سردا لا إشكال. لو صليت 10 ثم تشهدت التشهد الأول وقمت إلى الركعة 11 فأتيت بها ثم تشهدت التشهد الأخير كذلك لا إشكال، ولكن هذا هو الكمال. ثم قال إذن وأكثره 11 مثنى مثنى ويوتر بواحدة، هكذا تصلي 11 على وجه الكمال. قال وأدنى الكمال، إذن عرفنا الواحدة الأقل و11 الأكثر، طب ما هو أدنى الكمال؟ إذن هناك كمال وهو 11، وهناك أدنى الكمال. أدنى الكمال ليس واحدة، أدنى الكمال قال 3 بسلامين، 3 بسلامين، يعني ليس بسلام واحد، لا، تصلي ركعتين ثم تسلم ثم تقوم فتأتي بالركعة الثالثة. لو سردتها 3 متواصلة في إشكال لا إشكال، لكن الأكمل أن تصليها بسلامين. لماذا؟ قالوا لأنه أكثر أفعالا. الآن لما تصلي 3 بسلامين الأفعال أكثر صحيح من لو صليتها بسلام واحد، وما كان أكثر أفعال فهو أجره أكبر فيكون هو الأكمل. عرفتم لماذا؟ قالوا بسلامين أكمل من سلام واحد لكثرة الأفعال. ثم قال ويقنط بعد الركوع ندبا. الوتر أيها الأحبة يندب فيه، يندب فيه ليس لازما، يندب فيه أن تقنط. متى؟ قال بعد إيش الركعة الثانية؟ حسب الركعة الأولى، إذا صليت ركعة واحدة بعد الركعة الأولى، أيوة 3، إذا كانت 7 5 المهم في الركعة الأخيرة، نقول في الركعة الأخيرة. متى تقنط؟ قال ويقنط بعد الركوع. طيب هل مفهوم المخالفة هنا معتبر؟ يعني لا يصح عند الحنابلة القنوط قبل الركوع؟ لا، عند الحنابلة يصح القنوط قبل الركوع كذلك. قالوا لو قنت قبل الركوع كيف يفعل؟ قالوا إذا فرغ من قراءة السورة يقول الله أكبر، ها يقول الله، انتبهوا الصورة غريبة قليلا، يقول الله أكبر ثم يرفع يديه ويدعو إذا قنت قبل الركوع. جيد. الآن إذا قنت بعد الركوع هذه الصورة المعروفة، تركع تقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم ترفع يديك وتدعو. إذن يصح عند الحنابلة القنوط قبل الركوع ويصح بعد الركوع. إذا قنت قبل الركوع قالوا يكبر أولا ثم يقنت. نعم هذا يدبر حاله. هذا تكون وحدك انت بالعادة، هذا التراويح دك تكون فقيه عاتية، تخبرهم يا اخوان على الميكروفونات القنوط قبل الركوع. جيد. إذن ويقنط بعد الركوع ندبا، لكن الأكمل في الحقيقة، الأكمل والأولى، يعني وإن جوزنا القنوط قبل الركوع ولكن الأشهر والأولى والمقدم أن يقنط بعد الركوع. ماذا يقول؟ يقول اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا دعاء. ودعاء آخر، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك أو بعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في صلاة الليل، وهناك أدعية أخرى مأثورة كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باب دعاء. فيدعو الإنسان في الركوع ويحرص على الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن بعد أن يدعو الإمام، نعم نعم، الآن بعد أن يدعو بهذه الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما شاء، طبعا يبتعد عن الدعاء بأمر الدنيا المحض كما سبق معنا، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الآن فرغت من الدعاء تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتختم الدعاء بالصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام. قال ويؤمن مأموم، يعني المأموم ماذا يفعل إذا كان الإمام يدعو؟ يؤمن، هذه وظيفته الأساسية أن يقوم بالتأميم. لكن قالوا إذا كان المأموم لا يسمع دعاء الإمام، انقطعت الكهرباء في المسجد والمأموم في الصف الآخر أو في الطابق الثاني هو يعلم أن الآن الإمام يقوم بالدعاء وانقطع، ماذا يفعل؟ نعم يدعو وحده، يقوم هو بالدعاء. فقوله ويؤمن المأموم أي في حالة سماعه للإمام، إذا لم يسمع الإمام لعارض من العوارض فإنه يقوم بالدعاء وحده ولا إشكال في ذلك. ثم قال ويجمع إمام الضمير. ما معنى ويجمع إمام الضمير؟ يعني الإمام ما يقول اللهم اهدني في من هديت، لا تخص نفسك بالدعاء، لأنه كما جاء في الحديث أن من فعل ذلك فقد خانهم، يعني خان المأمومين، هذا دعاء لجميع المسلمين الذين اقتدوا بك، فأنت تقول اللهم اهدني وكلهم يقول الآمين والجماعة وراء يا مشايخ، يقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، فيجمع ليعم الهداية والخير للجميع. طيب ثم قال ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا. بعد أن يفرغ الإنسان من الدعاء فإنه يسن له عند أحمد بن حنبل وعند جماهير أهل العلم أن يمسح وجهه بيديه، إذن الأمر ليس بدعة، الأمر ليس بدعة، هذا وارد عن الأئمة الكبار وعلى مذاهب معتمدة، بل كثير من أهل العلم على ذلك. وقوله ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا أي سواء كان في داخل الصلاة أو في خارج الصلاة، سواء كان في داخل الصلاة أو في خارج الصلاة. الآن ثبت، أو لا نقول ثبت حتى لا يأخذ علينا أهل الحديث، نقول عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لا يرد يديه حتى يمسح بهما وجهه. الآن الحافظ ابن حجر العسقلاني عندما جاء لهذا الحديث قال هذا الحديث له طرق متعددة وكلها يشهد بعضها لبعض فيصل الحديث إلى أن يكون حسنا، يعني حسنا لغيره. هذا الحافظ ابن حجر العسقلاني، ليس رجل من عوام المسلمين أو إنسان ضعيف في علم الحديث أو إنسان عامي، إمام من أئمة الحديث الكبار، يقول الحديث يرتقي لأن يكون حسنا بشواهده. جيد، فإذا كان حسنا بشواهده والمسألة من فضائل الأعمال، يعني ليست مسألة من أصول الدين يوالى ويبارى عليها، ويحتمل بقوة أن يكون الحديث حسن بشواهده، فلا يصح الإنكار أيها الأحبة في هذه المسائل، لا يصح الإنكار في هذه المسائل، بل يعني الإنسان يفعلها لأن هي مندوبة، أنت حنبلي وعرفت أن لها أدلة، وليست الأدلة من مكذوبين أو وضاعين، بل أدلة يحكم ابن حجر العسقلاني بأنها ترتقي إلى درجة الحسن لغيره فإنها تفعل ولا ينكر فيها، والإنكار فيها والله أعلم أنه من باب الجهل وقلة المعرفة بالخلاف وكلام أهل العلم. فلذلك الإنسان يكون واعيا في إدراكه للمسائل الشرعية ويعرف مدار الخلاف فيها. إذا أنت تمنيت أن المسألة ضعيفة ولا تؤخذ وما شابه ذلك، يا أخي لك ذلك، ولكن لا تنكر، لأن المسألة في النهاية من مسائل الخلاف المعتبر، وليست من المسائل الكبار التي يبدع فيها الناس ويتهم فيها بترك الدين وترك السنة أو ما شابه ذلك فيتحرى في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى والتراويح 20 ركعة برمضان تسن والوتر معها جماعة ووقتها بين سنة عشاء ووتر. التراويح، هذه هي التراويح في القوة قبل الوتر أو بعد الوتر؟ في القوة قبل الوتر، ومر معنا هو قال التراويح فوتر، ولكنه فقط من باب التقديم والتأخير، يعني لا يظن الإنسان أن التراويح بعد الوتر، لا، التراويح في القوة قبل الوتر. الآن التراويح كم ركعة أيها الأحبة؟ 20 ركعة برمضان، وهذه مسألة جديدة من مسائل الخلاف، يأتي من مسائل التبديع. الآن ما يقول لك من صلى 20 ركعة فهذا مخالف لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني انظر الألفاظ الكبيرة التي تخرج من بعض طلبة العلم المبتدئين ومن بعض هي خرجت من مشايخهم قبل ذلك. الآن 20 ركعة برمضان، هذا أقول لك مذهب أحمد ومذهب المالكية وغيرهم، هناك من يوصلها إلى 36 في قول عند المالكية رحمه الله تعالى، فهذا مذهب معتمد عليه علماء كبار حققوا هذه المسائل، وعمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب على 20 ركعة. فالقول بأن 20 ركعة في رمضان أو أن يصلي 20 ركعة في رمضان بدعة، هذا قول كذلك لا يتلائم مع النصوص الشرعية ولا مع فقه الشريعة، ولا والذي يقوله لا دراية عنده بفقه الخلاف وكيف تؤخذ المسائل وكيف تبنى. نعم قد يقول لك القائل يعني هو ماذا يقول، النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات. أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الخلفاء الراشدون لهم سنة متبعة، اقتدوا بهم الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعمر جمع على أبي بن كعب على 20 ركعة، أليست هذه كذلك سنة تتبع فليست القضية بهذه الشدة في الساحة العلمية والساحة الفقهية. الإنسان إذا عرف مذاهب أهل العلم وعرف المآخذ يعلم أن المسألة فيها خلاف تقبل الآراء، كل يأخذ مشربه، لا إشكال في ذلك أن تتبع الرأي الذي تبنيته، لكن لا تنكر ولا تبدع ولا تقول هذه المسألة ترمي بها عرض الحائط، مسائل لها علماؤها ولا أقوالها وأدلة ومذاهب قائمة عليها. ثم قال: والتراويح 20 ركعة برمضان تسن والوتر معها جماعة. إذن التراويح تسن، يعني ما هو الأفضل فيها، أن يصليها الإنسان وحده أو يصليها في جماعة؟ أن تصلى هي والوتر في جماعة أفضل، هي السنة، من أن تصليها وحدك. قال: وأن تصلى في أول الليل أفضل من أن تصلى في آخر الليل، وأن تصلى في المسجد أفضل من أن تصلى في البيت والمنزل. انظر هذه الأمور، أن تصلى في أول الليل هي السنة، وأن تصلى في المسجد هي السنة، وأن تصلى في جماعة هي السنة. يعني طبعا هذه مسائل خلافية، لذلك أقول لك هذا هو المختار، لأن هناك من يقول لا، صلاة المنزل في آخر الليل مقدمة على التراويح، والنهاية مسألة خلافية تقبل الجذب، ما عندنا إشكال. لكن المعتمد عند أحمد بن حنبل في مذهبه أن التراويح السنة أن تكون جماعة وفي المسجد وفي أول الليل. ثم قال: ما وقت التراويح؟ قال: ووقتها بين سنة عشاء ووتر. وقتها بين سنة عشاء ووتر، أي بعد أن تصلي سنة العشاء تبدأ بالتراويح وتنتهي بالوتر، تصلي بعدها الوتر. طب لو شرع في التراويح قبل سنة العشاء هل هناك إشكال؟ لا، لكن خالفت الأولى، خالفت الأولى. لو صلى الوتر ثم صلى التراويح خالفت الأولى. فالكمال، نقول الكمال أن تصلى بين سنة العشاء والوتر. لكن هناك مسألة واحدة فقط عندهم إشكال فيها الحنابلة، قالوا لو صلى التراويح ثم تذكر أن صلاة العشاء باطلة، يعني أنه لم يكن متوضئا مثلا عندما صلى العشاء، يقولون في هذه الحالة هذه الصلوات التي صليتها 20 ركعة لا تعتبر تراويح، وعليك أن تعيدها مرة أخرى بعد العشاء. فإذا صلاة العشاء عندهم الحد الذي يبدأ منه التراويح على وجه الحقيقة، عاد الإمام إذا عملنا هذه المشكلة ما نصلي وراء مرة ثانية، لأنه يقولون إذا صلى قبل سنة العشاء لا إشكال، لكن لا تصلى قبل صلاة العشاء، لا تصلى قبل صلاة العشاء، يعني لا تعتبر تراويح قبل صلاة العشاء. الآن أيها الأحبة، هي يعني لا تبطل، لو أن هذه التراويح 20 إذا وقعت ثم أدركت أنك كنت مثلا محدثا في صلاة العشاء، هي إن شاء الله أخذت فيها أجر السنة والنفل المطلق، لكن قالوا لا يأخذ فضيلة التراويح، فضيلة التراويح هي التي لا تحصل، أما الأجر والثواب ثابت بإذن الله. ولكن إذا تذكرت في التراويح أو بعدها أن صلاة العشاء اختل منها ركن أو كانت من غير وضوء أو نجاسة أو ما شابه ذلك، ففي هذه الحالة لا تعتبر تراويح وتعتبر نفل مطلق، وعليك أن تعيدها. يعني عليك، لما أقول عليك أن تعيدها، لا يظن الإنسان أنها واجبة، ومن سبيل الندب لمن أراد أن يحصل الأجر، أما هي ابتداء ليست بواجبة. ثم قال: ثم الراتبة. ثم الراتبة، لاحظوا كلمة ثم حتى تعرفوا الدقة في كتابة مثل هذه المتون. قال: ثم الراتبة، لماذا قال ثم؟ حتى يبين أن الراتبة بعد الوتر. الآن في الأول الفصل قال: آكدوا صلاة التطوع كسوفا فاستسقاء فتراويح فوتر. الآن انظروا بعد صفحة كاملة قال: ثم الراتبة. هذه ثم مهمة، لا تظن فقط يعني هو يزيد يحبر، لا، ثم حتى يبين أن الراتبة محلها بعد تلك الصلوات. طيب الراتبة ما هي أيها الأحبة؟ ابتداء نقول الراتبة يكره تركها، الصلوات الراتبة يكره تركها، وعند أحمد بن حنبل من يعني من أطال ترك الراتبة وأدام تركها يفسق، من أدام ترك الراتبة يعني لا يصلي الرواتب أبدا من غير عذر، فقط هو يصلي الفرض ويذهب، هذا يفسق ولا تقبل شهادته في القضاء، يعني إذا يفسق ترتب أحكام، القضية ليست سهلة. من أدام ترك الراتبة، من أدام يعني إنسان يترك مرة انشغل عنده ظرف لا إشكال، هذا أمر طبيعي يحدث لأي إنسان، لكن المراد إنسان لا يصلي الراتبة مداوم على هذا الترك، فنقول هذا يفسق على مذهب أحمد بن حنبل ولا تقبل شهادته ويكره له ذلك. طيب ما هي الرواتب؟ قال: الرواتب هي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، كم ركعة هذه؟ 4، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدها. إذن هذه كم عددها؟ 10. وما هو الآكد منها؟ سنة الفجر. قال وهما أي ركعتا قبل الفجر أو الركعتان قبل الفجر هما آكدها، لذلك يحافظ عليهما الإنسان في الحضر وفي السفر وفي جميع أحواله. طيب الآن إذا فاتت الراتبة هل تقضى؟ مذهب أحمد بن حنبل نعم تقضى، إذا فاتت الراتبة فإنك تقضيها في وقت صلاة أخرى ما لم يكن طبعا وقت النهي، لا تقضيها في أوقات النهي على المعتمد من المذهب. جيد، فالراتبة عندنا تقضى. قالوا إلا إذا فاتته صلوات كثيرة عليه أن يقضيها، مثلا إنسان فاتته 5 صلوات عليه أن يقضيها، في هذه الحالة يقولون الأولى ألا يقضي الرواتب. إذا نقول السنة أن تقضى الرواتب إلا إذا فاتتك صلوات كثيرة عليك قضاؤها، فهنا أنت ستصلي الفائت. قالوا لو صلى معها الرواتب يعني سيشعر، شوف النظرة الفقهية، قال سيشعر الإنسان بماذا؟ بالثقل والملل والضجر، يعني إنسان عليه 5 صلوات نقول كمان تصلي السنن معها، صحيح هو يعني ليس بواجب، لكن الإنسان لو قلنا يصلي السنن ستصبح حتى صلاة السنة سريعة، يعني يريد ينهي. فقال إذن الأولى أن تترك حتى تتفرغ لقضاء الفوائد، سنة عليه 20 فائتة بالله يصلي السنة الرواتب معها، سيشعر هو بالثقل والملل والضجر، وستصبح صلاة الراتبة فقط من أجل أن ينهي، يعني تصبح عليه 100 صلاة تقريبا، فيصبح الأمر عليه نوع من المشقة. فهنا يأتي التخفيف، إذا ضاق الأمر اتسع. قالوا إلا سنة الفجر، يعني لو عليك 20 صلاة فجر فيندب لك أن تصلي سنة الفجر لأنها مؤكدة جدا، وهناك أحاديث كثيرة سنة ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير من الدنيا، وانظر من يقول ذلك، حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير من الدنيا وما فيها. هنا تبدأ أصحاب الهمم العالية تتشوف نفوسهم. كذلك هناك حديث آخر وإن كان فيه حديث فيه ضعف عن حذيفة قال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل، يعني لو كنت في معركة والأمور ماشي والحرب لا تدعوا ركعتي الفجر. طبعا وهذا فيه يعني تكلم فيه بعض أهل العلم في الحديث، ولكن يدل على ماذا؟ على فضيلة هاتين الركعتين. سنة الفجر، نعم عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول أن النبي كان يخفف حمى حتى لا أدري هل قرأ بأم الكتاب أو لم يقرأ، فهما ركعتان خفيفتان يقرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أو قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وقل تعالوا يا أهل الكتاب إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، فهما ركعتان خفيفتان هكذا السنة فيهما، ولكن تغنيان عن الدنيا وما فيها، هذا خلاف السنة لكن الصلاة صحيحة. ثم قال رحمه الله وتسن صلاة الليل بتأكد. الآن يتكلم عن قيام الليل الآن، أو يتكلم بشكل عام قبل أن نقول قيام الليل، يتأكد يتكلم عن النفل المطلق، ما يسمى النفل المطلق، ليس محددا بشيء بسبب مثل الكسوف الاستسقاء التراويح الوتر، النفل المطلق. أيهما أولى في النفل المطلق، نفل الليل أم نفل النهار؟ يقول نفل الليل، لذلك قال وتسن صلاة الليل بتأكد، أي النفل المطلق في الليل أكمل وأفضل منه في النهار. جيد، الآن متى يبدأ الليل؟ يبدأ الليل من غروب الشمس، أي من بعض يعني من عند صلاة المغرب، فقيام الليل يبدأ بعد أن تصلي المغرب، يبدأ قيام الليل أو بغروب الشمس يبدأ قيام الليل الفعلي، لا نعلقه بالصلاة، نقول بغروب الشمس يبدأ قيام الليل وينتهي بطلوع الفجر الثاني. البعض يظن قيام الليل يبدأ من متى؟ من العشاء، لا، يبدأ من مغيب الشمس. وتسن صلاة الليل بتأكد، يعني هي سنة مؤكدة. قال وهي أفضل من صلاة النهار، يعني وهي أفضل من التطوع المطلق في النهار، يعني لو إنسان قال أصلي 4-8 ركعات تطوع بعد صلاة الظهر أو بعد شروق الشمس وارتفاعها قدر الرمح، أم أصلي 8 صلوات في الليل، أيهما أفضل؟ نقول الليل أفضل من النهار. ثم قال وسجود تلاوة لقارئ ومستمع. الآن سيفصل في بعض الأحكام. الحكم الأول سجود التلاوة، كذلك سجود التلاوة أيها الأحبة سنة. قال وسجود التلاوة سنة، لمن سجود التلاوة؟ قال لقارئ ومستمع. القارئ عرفناه، من هو القارئ؟ الذي قرأ الآية التي فيها سجود التلاوة. قال من هو المستمع؟ المستمع ليس هو السامع، المستمع هو الذي تقصد السماع للقراءة، أما السامع الذي مر عرضا بالمكان أو مر مثلا عرضا فسمع إذاعة القرآن تقرأ لم يتقصد السماع، هذا لا يسن له أن يسجد سجود التلاوة. إذن فسجود التلاوة خاص بمقارئ ومستمع، والمستمع غير السامع، المستمع غير السامع، المستمع هو من تعمد وتقصد السماع. جميل، يقولون المستمع إمامه القارئ، فلا يسجد المستمع حتى يسجد القارئ. يعني أنت الآن تستمع لقراءة شيخ وتتقصد، الآن هذا الشيخ قام ليسجد، أنت لا تستعجل وتسجد قبله، لا، تنتظر حتى يسجد ثم بعد ذلك تسجد. قالوا لو كانت امرأة، قالوا بما أن القارئ هو إمام المستمع فنطبق أحكام الإمامة. فلو كان الآن الإنسان يأمه امرأة، هل تصح إمامة المرأة للرجل؟ لا تصح. لذلك قالوا لو قرأت المرأة سجدة التلاوة لا يسجد الرجل، لو قرأت المرأة سجدة التلاوة لا يسجد الرجل على مذهب أحمد ابن حنبل. لماذا؟ لأنها لا تصلح له إماما في الصلاة، فلا تصلح له إماما في سجدة التلاوة. إذن فهناك إذن تفصيل في قضية المستمع متى يسجد. لا يسجد المستمع حتى يسجد القارئ، ولا يسجد المستمع إلا إذا كان الإمام لا يصلح أن يؤم به مثل المرأة، وكذلك يقالوا الفاسق وما شابه ذلك. ثم قال ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم. الآن يريد أن يبين لك صفة كيف تسجد سجود التلاوة. قال يكبر سجود التلاوة أيها الأحبة باختصار كماله، أعطيك إياه بالكمال، أن تبدأ من القيام. من الآن أعطيك صفة الكمال ما يشمل المجزئ وما هو زيادة عن المجزئ. الكمال أن تسجد من قيام، لأنه أكثر في الحركات. يعني من سجد من سجود أجره أقل من من سجد من قيام، لأن القيام حركاته أكثر. أولا وأنت قائم تقول الله أكبر ثم تسجد، ثم في السجود تقول سبحان ربي الأعلى وتقول سجد وجهي الذي خلقه والأذكار، ثم ترفع من السجود وتجلس وتسلم، ويكفي هنا تسليمة واحدة، ويكفي تسليمة واحدة. الصلاة هناك تسليمتان ركنان، لا، في سجدة التلاوة لأنها خفيفة مطلوب فيها التخفيف يكفي سجدة، يكفي تسليمة واحدة. جميل، هذه هي سجدة التلاوة. الآن ما الشيء الذي يبطل من دون تبطل هذه السجدة إذا لم تفعل؟ قالوا إذا لم يكبر تبطل، فالتكبير واجب فيها، وكذلك الجلوس واجب فيها، وكذلك أن تقول شيئا فيه مثلا سبحان ربي الأعلى ولو مرة واحدة، وكذلك أن تسلم تسليمة واحدة. نعم، التسليمة الأولى واجبة، التسليمة الأولى واجبة. نعم، لا، ما في تشهد، كلام جلوس ثم تسليمة، التسليمة واجبة والجلوس واجب والتكبير كذلك واجب. فإذا لم تفعل هذه أحد هذه الأشياء بطلت سجدة التلاوة، بطلت سجدة التلاوة. جيد، الآن أيها الأحبة كم عدد سجدات التلاوة عند الحنابلة؟ 14 سجدة. طب سجدة صاد الآن، هي صاد تكمل 15 هي الآن، هل سجدة صاد تعتبر عند الحنابلة سجدة تلاوة؟ لا، عند الحنابلة سجدة صاد سجود شكر، وإذا كان سجود شكر الأثر خطير وسيتضح معنا في المسألة التي تليها. الآن نكمل الأحكام التي ذكرها في سجدة التلاوة. قال وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها، وعلى مأموم متابعته في غيرها. تكلم عن مسألة من مسائل سجود التلاوة، وهي أن الإمام إذا كان يقرأ في صلاة سرية الظهر أو العصر، جيد، الآن هو في الصلاة السرية إذا قرأ آية فيها سجدة، سجدة التلاوة، قرأ سورة الانشقاق، قرأ سورة العلق، هل يسن له أن يقرأ هذه السورة ابتداء؟ لا، قال يكره له أن يقرأها. طب إذا قرأها هل يسجد؟ هل أنت الإمام تقرأ وسجد، الآن المأموم ينظر يقول ماذا حدث، المأموم جالس يقرأ في صلاة الظهر واقف، فجأة يجد الإمام قال الله أكبر وسجد، الآن المأموم ماذا يفعل؟ يقول هو الإمام ناسي ساهي، الشيخ معانا مش معانا، ذهب. لذلك انظر فقه الفقهاء، قالوا لا تسجد، لأنك ستفتن المأموم. المأموم ما الذي يدريه أن هذا الإمام المحترم قرأ سجدة التلاوة وركع أو سجد؟ ما الذي يدريه؟ لذلك قالوا يكره أن يقرأها، وإذا قرأها قرأها، الآن نقول يكره أن يسجد لها، يكره أن يسجد لها. لذلك قال وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها، يعني إذا قرأها يكره له أن يسجد لها. طب المأموم الآن رأى الإمام سجد، الإمام عاد لا أخذ بالكراهة الأولى ولا أخذ بالكراهة الثانية وسجد، أصر أن يقرأ وأن يسجد. الآن الصلاة لم تبطل، صلاة الإمام وسجد سجود تلاوة شرعي ما إشكال، لكن فعل المكروه. الآن المأموم نقول له لا يلزمك أن تتبع الإمام، أنت مخير، أنت مخير، أحببت أن تتبعه لك ذلك، أحببت أن تبقى قائما لك ذلك. بخلاف لو كانت سجدة التلاوة في صلاة جهرية يلزم المأموم أن يتبع الإمام، أما إذا كانت في صلاة سرية لأن المأموم لا يدري ما الذي حدث بالضبط، ألا يحتمل أن يكون الإمام سهى؟ يمكن أن يكون سهى، نسي الركوع، فإذا المأموم في هذه الحالة لا نلزمه أن يتبع الإمام، وإذا أحب أن يتبع له ذلك، وإذا أحب أن يقف قائما فلا إشكال عندنا. بعد الدرس يا شيخ. ثم قال وسجود شكر، قال وسجود شكر، الآن سنتكلم عن سجود الشكر لأنه قرين لسجود التلاوة. قال وسجود شكر، متى يسن سجود الشكر؟ متى يسجد الإنسان سجود الشكر؟ قال عند تجدد نعم واندفاع نقم، يعني إذا جدد الله عز وجل عليك نعمة من مال أو زوجة أو شيء طيب من متاع هذه الحياة، هنا تسجد سجود الشكر. قال أو اندفاع نقم، يعني نصر الله عز وجل الإسلام والمسلمين وأبعد صائرة العدو عنهم، اندفعت نقمة الأعداء، كان هناك بلاء من مرض حدث بك ودفعه الله عز وجل، هنا اندفعت النقمة، كان هناك فقر ورفعه الله عنك. فإذا تجددت النعم أو اندفعت النقم، قالوا كذلك إذا رأى مبتلا في دينه أو دنياه، إذا رأى إنسانا مبتلا في دينه أو دنياه يسن له أن يسجد سجود الشكر. رأيت إنسان مبتلا في دينه، إنسان فتنه الله عز وجل في دينه، إما إنسان مصر على المعاصي، أو إنسان يتاجر بدينه مع التجار الذين يتاجرون بدينهم، هذا إنسان مبتلى في دينه، فيسن إذا رأيت هذا الشخص أن تسجد سجود الشكر. قال أو مبتلى في دنياه، مبتلى في دنياه بشيء من البلاء، مثلا ابتلاه الله عز وجل بكسر في القدم، بأنه ضرير، بأنه أبكم، البلاء في الدنيا لا يكون معصية، ابتلاه الله عز وجل ببلاء في جسده، في عينه، في رأسه، البلاء في الدين هذا الذي يخشى منه. جيد، فإذا رأيت إنسانا كذلك قال مبتلا في دينه أو دنياه يسن لك أن تسجد سجود الشكر. الآن ما صفة سجود الشكر؟ قال هو صفة سجود التلاوة بالضبط، صفة سجود التلاوة بالضبط على التفصيل الذي سبق ذكره، أنك تسجد من قيام وتركع وتسجد ثم تقول الله أكبر وتجلس وتسلم تسليمة واحدة بنفس التفاصيل التي سبق ذكرها. لكن ما الزائد في سجود الشكر؟ قال وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، يعني سجود الشكر إذا فعلته في الصلاة عمدا بطلت الصلاة، وإذا فعلته جهلا أو نسيانا لا تبطل الصلاة. يعني إنسان يجهل أنه لا يجوز سجود الشكر في الصلاة، يجهل هذا الحكم فسجد لا نبطل الصلاة، أنه جاهل وهي مسألة فرعية. طبعا الجهل أيها الأحبة في الأحكام، يعني هذه مسألة تقييدية وتفصيلية طويلة، يعني متى يعتبر الجهل في الأحكام؟ لو استقرأنا نحن كلام الحنابلة نجد الجهل يتعلق بالأحكام التفصيلية الدقيقة التي تغيب عن عوام المسلمين بل حتى عن طلبة العلم. وأما إذا كانت مسألة شهيرة الأصل أن طالب العلم والعام يسأل عنها، مثل شروط الصلاة، هذا لا نقول هناك من يجهل شروط الصلاة لأن هو مقصر. أما أحكام تفصيلية في سجود السهو، في سجود الشكر، فهذه يعتبر فيها الجهل. فنقول سجود الشكر إذا فعلته عمدا في الصلاة بطلت الصلاة، إذا فعلته جهلا أو نسيانا لا تبطل الصلاة. قال وهو كسجود تلاوة، يعني في صفته وفي هيئته. بقي علي أن أتكلم عن سجدة صاد. سجدة صاد أيها الأحبة عند الحنابلة سجدة شكر، فما العمل؟ هي من سجود الشكر، لأن يعني فعلها داود عليه السلام شكرا لله على أنه غفر له. قالوا هي ليست سجدة تلاوة، سجدة شكر. قالوا إذا سجد سجدة صاد في الصلاة بطلت الصلاة إذا كان عالما، وأنتم الآن علمتم، فمن سجد سجدة صاد في الصلاة بطلت صلاته إذا كان عالما. إذا كان جاهلا بالحكم أو ناسيا، يعني الآن تعلمناها ثم أنت في الصلاة قرأت سجدة صاد وسجدت ونسيت المسألة، قلنا الشيخ أعطانا إياها قبل شهر شهرين، نسينا، عاد لا نبطل الصلاة. طيب لو أن الإنسان أو يعني إذا فعلها جاهلا عرفنا، وإذا كان ناسيا، إذا كان لا يأخذ برأي الحنابلة كذلك لا نبطل صلاته. الإمام على مذهب آخر، هناك مذاهب تراها سجدة تلاوة، فلا تبطل صلاة الإمام بذلك، هذا يتعلق بالحنبلي الذي تبنى هذا الرأي واعتمده. أما هناك مذاهب أخرى ترى سجدة صاد سجدة تلاوة، نعم، فإذا سجدها إذا كان ليس حنبريا أو يأخذ برأي من يرى أنها سجدة تلاوة، هنا الصلاة لا تبطل، ولكن المأموم لا يتابعه فيها. المأموم لا يتابعه فيها وينتظره حتى يقوم، لأنك إذا تابعته فيها أنت تتابعه بشيء تعلم أنه يبطل صلاتك. كان مش حنبلي للمأموم. نعم. كان مذهب المأموم على مذهبي. الآن المأموم حنبلي والإمام يأخذ برأي من يرى أنها سجدة تلاوة. سجد الإمام أنت لا تسجد، أنت تنتظر الإمام قائما، لا إشكال عندنا. إذا كان المأموم يرى رأي الإمام أنها سجدة تلاوة يلزمه المتابعة قطعا، لا يجوز أن ينفصل عن الإمام. ثم قال وأوقات النهي خمسة. الآن سيختم هذا الباب بذكر أوقات النهي. يعني هناك أوقات أيها الأحبة خمسة أوقات تسمى أوقات نهي. ما معنى أوقات نهي؟ يعني منهي عن الصلاة فيها. ما هي هذه الأوقات الخمسة؟ الوقت الأول، قال من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، هذا هو الوقت الأول، من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس. بمجرد طلوع الفجر الثاني يبدأ وقت النهي الأول، بمجرد طلوع الوقت أو الفجر الثاني، وينتهي بماذا الوقت الأول؟ قال بطلوع الشمس، يعني بداية طلوع الشمس انتهى بها وقت الفجر الثاني، انتهى بها وقت النهي الأول أفضل. طيب قال من طلوع فجر ثاني إلى طلوع الشمس. الوقت الثاني طبعا الواحد يلعب، الوقت الأول علقه بماذا؟ قال بطلوع الفجر ولم يعلقه بصلاة الفجر، هذا سنستفيد منه في مسألة، علقه بطلوع الفجر. طيب الآن الوقت الثاني قال من صلاة العصر إلى الغروب. الوقت الثاني من أوقات النهي من بعد صلاة العصر إلى الغروب، وليس من وقت صلاة العصر إلى الغروب. لاحظنا الفرق بين المسألتين. الوقت الثاني وقت النهي الثاني قال من متى؟ قال من صلاة العصر، يعني إذا صليت العصر حتى لو صليتها جمع تقديم مع الظهر، بمجرد أن صليت العصر يبدأ وقت النهي الثاني، حتى ولو لم يدخل وقت العصر، حتى ولو لم يدخل وقت العصر. طيب إنسان دخل عليه وقت العصر ولم يصل العصر، يصلي ما شاء من النوافل، ما شاء من النوافل حتى بعد ساعة بعد ساعة، المهم أنه لم يصل العصر. إذا صلى العصر نقول دخل وقت النهي الثاني، وينتهي وقت النهي الثاني بماذا؟ بغروب الشمس وليس بصلاة المغرب. إذن قال ومن صلاة العصر إلى الغروب. ثم قال الوقت الثالث. الآن الوقت الثالث طبعا هنا يعني الأفضل حقيقة أنه لو قدم الثالث على الثاني حتى يكون هناك تسلسل في الأزمنة، لكنه قدم وأخر. الوقت الثالث قال وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح. وعند طلوعها هذا يتعلق بالمسألة الأولى، نعود إلى الوقت الأول. الآن قلنا الوقت الأول من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، صحيح؟ الآن إذا طلعت الشمس حتى ترتفع قدر رمح في عين الرائي، يعني ترتفع قدر رمح في عينك، في عينك رأيتها ارتفعت قدر الرمح، كم الرمح مثلا؟ 3 متر. ما شاء الله، هي الشقاس أنا ما أعرف كم الرمح في الحقيقة، يعني 3 متر كثير ولا أنا ولا عادي. المهم يعني إذا رآها ارتفعت قدر الرمح تقريبا في السماء، في هذه الحالة نقول انتهى وقت النهي الثالث. إذن وقت النهي الثالث من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح. هو في الحقيقة لو قال أن الوقت من طلوع الفجر الثاني إلى ارتفاع الشمس قدر رمح لأنها القضية، ولكن هذه طريقتهم رحمه الله في التفصيل. لها فائدة؟ نعم لها فائدة، يعني إنسان يظن يعني هو الشيخ ما شاء الله ما عنده وقت زيادة يفصل، لها فائدة، ولكن يعني أحيانا لو هنا أجمل ثم فصل في وقت الفائدة لكان أفضل للطالب، ولكن جزاه الله خير المسألة في النهاية اصطلاحية. إذن وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، هذا الوقت الثالث. الوقت الرابع قال وعند قيامها حتى تزول، هذا ما يسمى الوقت عندما تصبح الشمس في منتصف السماء حتى تزول. الآن الوقت الذي تصبح فيه الشمس في منتصف السماء عندما تقوم هذا يسمى وقت القيام، إلى الزوال هذا وقت منهي عن الصلاة فيه أيها الأحبة. طبعا بمجرد أن زالت يبدأ ماذا؟ وقت الظهر، صحيح؟ بمجرد أن زالت الشمس عن كبد السماء يبدأ وقت الظهر. الوقت أو المدة الزمنية من توسط الشمس إلى الزوال إلى بداية الزوال هذا وقت منهي عن الصلاة فيه. وفي الحقيقة كثير من العلماء الذين بحثوا في هذا الوقت وجدوه لا يزيد عن 5 دقائق، لا يزيد عن 5 دقائق إلى 6 دقائق. بعض المشايخ المعاصرين يقول ربع ساعة أعطيها، لكن في الحقيقة في الواقع هو لا يزيد عن 5 دقائق إلى 6 دقائق فقط، من ارتفاع يعني من أن تصبح الشمس في منتصف السماء إلى أن يبدأ الزوال هي هذه المدة. ولا يظن الإنسان أنها مدة يعني فيها اتساع وفيها طول كبير، هي مدة قصيرة كثيرا. ثم قال الوقت الخامس والأخير، قال وعند غروبها حتى يتم، يعني حتى في العصر فصل، قال من صلاة العصر إلى الغروب ومن الغروب حتى يتم تماما، يعني من غروب الشمس، من بداية غروب الشمس حتى يتم، هذا جعله وقت مستقل. هو لو قال من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس تماما كذلك لاختصر علينا رحمه الله تعالى، ولكن هو أراد أن ينبه على قضية ستأتي معنا بعد قليل بعون الله. ثم قال الآن هذه الأوقات أيها الأحبة ما أحكامها؟ عرفنا هذه الأوقات الخمسة ما أحكامها، الآن سيعطيك الأحكام التي تتعلق بها. قال يحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، ابتداء ما النسخة التي بين أيديكم ماذا كتب فيها؟ يحرم ما يوجد عندكم ولا ينعقد مطلقا، جيد، لأنه فيما يظهر لأن بعض النسخ فيها ولا ينعقد مطلقا، لكن دعونا على هذا. قال فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، ما معنى هذا الكلام؟ هذه الأوقات أيها الأحبة يحرم عليك أن توقع فيها، يعني أن تبدأ فيها صلاة نفل مطلقا، مهما يعني هنا الإطلاق يمكن أن نفهمه على عدة أوجه. من أوجه فهم الإطلاق مطلقا، يعني سواء كان هذا النفل له سبب أو ليس له سبب. هناك النفل أيها الأحبة ينقسم إلى نفل وصلاة تطوع لها أسباب. ما هي صلوات تطوع لها أسباب؟ تحية المسجد سببها دخول المسجد، الوضوء سببه سنة الوضوء، الوضوء، الكسوف سنة سببها كسوف الشمس، الاستسقاء سببه سنة لها سبب، فالراتبة سنة لها سبب. فهناك صلوات تسمى صلوات الأسباب، النوافل التي لها أسباب، يعني فعلت في وقت لوقوع شيء، إما تحية مسجد وإما كسوف وإما استسقاء وإما وضوء. فهذه الصلوات سواء كان لها أسباب أو ليست لها أسباب يحرم إيقاعها في أوقات النهي مطلقا. لذلك قال مطلقا، لا عبرة لنا بصلاة نفل لها أسباب أو ليس لها أسباب. فالكسوف لا يصلى في وقت النهي، الاستسقاء لا يصلى في وقت النهي، التراويح هل يمكن؟ ما هي التراويح ليس وقت نهي. طيب صلوات الرواتب عرفت أن الأصل في قضائها أنه لا يكون في وقت النهي، سنستثني طبعا مسألة واحدة في الرواتب أنها تصلى في وقت النهي، لكن الأصل قضاء الرواتب وليس الفرائض لا يكون في وقت النهي. وكذلك من باب أولى النفل المطلق الذي ليس له سبب لا يجوز أن يكون في وقت النهي، فيحرم إيقاع صلاة نفل في وقت النهي مطلقا سواء له سبب أو ليس له سبب. وفي مثلا في كشف المخدرات في شرحه لقوله فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقة قدر، قال ولا ينعقد مطلقا، هكذا قدر. لذلك ظننت أن بعض النسخ فيها كلمة ولا ينعقد، يعني ولا ينعقد مطلقا، يعني هذا النفل قال الإنسان أصر أن يصلي في هذه الأوقات صلاة نفل في أوقات النهي، الصلاة باطلة، ابتداء الصلاة باطلة لا تنعقد. لذلك مثلا كثير من الأخوة الأفاضل يذهبون مثلا إلى العمرة، يذهبون إلى الروضة المباركة، فيذهبون يصلون في بعد صلاة الفجر لأنها تبدأ الأزمة تقل، فيذهب يصلي في هذا الوقت. الآن نقول هذه الصلاة باطلة، يعني أنت تذهب تصلي للبركة في الروضة المباركة لكن الصلاة باطلة، هو يعني ينتظر أن يذهب الناس وينفضوا عن الروضة بعد صلاة الفجر حتى يصلي، فهذه الصلاة باطلة، لأن من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا وقت نهي، فلا يوقع فيه صلوات النفل. لذلك نقول إيقاع صلوات النفل في أوقات النهي يحرم، ولا تنعقد الصلاة، يعني الصلاة باطلة مطلقا. ما معنى مطلقا على هذا التفسير الثاني؟ أن ولا تنعقد مطلقا، يعني سواء كان عالما أو جاهلا أو ناسيا، حتى ولو لم يعرف حكم المسألة، حتى ولو لم يعرف حكم المسألة. طيب صورة أخرى، إنسان ابتدأ صلاة النفل سواء لها سبب أو ليس لها سبب، ابتدأها قبل دخول وقت النهي ثم دخل عليه وقت النهي في أثناء الصلاة، ما الحل؟ عند الحنابلة كذلك تبطل هذه الصلاة ويعتبر آثما، فهذه الصلاة يعني يحرم عليه أن يكملها، عفوا لا أقول تبطل، لا أدري هل تبطل أو لا، ولكن يحرم عليه أن يتمها، يحرم عليه أن يتمها. هل إذا أتمها تبطل أو لا يحتاج إلى بحث، أنا لم أقف على شيء يحتاج إلى بحث، ولكن وقفت عندهم على أنها تحرم، فيحرم عليه أن يكمل الصلاة حتى ولو بدأها قبل دخول وقت النهي. نعم حتى الكسوف يحرم، لكن هل تبطل أو لا تبطل أتوقف، تحتاج إلى بحث. ثم قال رحمه الله تعالى: فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا. الآن عرفنا أحكام النفل في أوقات النهي. قال: لا قضاء فرض. إذن الآن سيبين لك مسائل تستثنى، هناك مسائل وصلوات يجوز أن تقع داخل أوقات النهي، لا إشكال عندنا. ما هي؟ قال: أولا قضاء فرض. إنسان تذكر أن عليه صلاة الظهر فائتة، يصليها حتى بعد صلاة العصر أو يصليها حتى بعد طلوع الفجر، جيد؟ فإذا قضاء الفرائض هذا لا يوجد له حكم، متى ما تذكرت الفريضة تصليها حتى ولو كان وقت نهي. كذلك يستثنى فعل ركعتي طواف. إنسان يطوف حول الكعبة وصادف أن طوافه وقع مثلا بعد صلاة العصر أو بعد طلوع الفجر، الآن معلوم عندنا أنه يسن بعد الطواف أن تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم. طب لو كان الطواف في وقت نهي هل نقول لا تصلي هاتين الركعتين؟ لا، نقول يصليهما الإنسان، لأن هاتين الركعتين هما تبع للطواف وتستثنى من أصل المسألة لوجود المشقة فيها، ولقوله صلى الله عليه وسلم والاعتماد على هذا الأثر: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا الحديث العام، قال: لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى. قالوا: المراد بالصلاة صلاة الطواف. إذا صلى الإنسان ركعتي الطواف فإنها تصلى في أي وقت حتى ولو كان وقت نهي، وتستثنى من أصل المسألة. المسألة الثالثة المستثناة، قال: وسنة فجر أداء قبلها كذلك تصح. الآن الوقت الأول للنهي متى يبدأ؟ قال: من طلوع الفجر الثاني، صحيح؟ من طلوع الفجر الثاني، هذا أول وقت نهي. الآن طيب، سنة الفجر هي من صلوات ذوات الأسباب، صحيح؟ نفل له سبب أنه سنة راتبة للفجر. على القاعدة الأصلية دخل وقت النهي فيحرم عليك أن تصلي سنة الفجر وتبطل، أليس هكذا القاعدة تقول؟ هذا على الأصل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الفجر، ولما تصلي سنة الفجر؟ الآن دخل وقت النهي بمجرد طلوع الفجر الثاني، فإذا كان لا يصح أن تصلي سنة الفجر التي قبل صلاة الفريضة في وقت النهي، متى ستصليها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها ويداوم عليها، وهما خير من الدنيا وما فيها، إذن هذه قطعا ستستثنى فسنة الفجر. لكن انظروا ماذا قال، قال: وسنة فجر أداء، يعني قبل صلاة الفريضة. معناه عند الحنابلة رحمهم الله، لو أن الإنسان ذهب عليه شيء من النوم فأدرك الإمام في الفريضة، وبعد الفريضة يريد أن يصلي النفل سنة الفجر، يريد أن يقضيها بعد الفريضة، لا يصح. هذا على مذهب أحمد بن حنبل. كثير من الناس الآن في المساجد ماذا تفعل؟ بعد أن يسلم الإمام من صلاة الفرض، إذا يعني هو الآن مثلا انشغل تأخر في النوم فأدرك الإمام في الفرض، ما أدرك أن يصلي السنة، فذهب صلى الفرض، وبعد الفرض قال: بعد أن أصلي الفرض أصلي سنة الفجر قضاء. والمذهب عند الحنابلة يسن أن يقضي الفوائد من الرواتب. نقول: نعم، لكن لا تصلي سنة، أو لا يصلي الإنسان سنة الفجر قضاء بعد صلاة الفجر، لأنه وقت نهي. طب متى يصليها؟ قال: بعد الشروق وارتفاعها قدر الرمح، جيد؟ طبعا هذا على مذهب أحمد، لذلك نحن لا ننكر. هناك الشافعي رحمه الله تعالى يقول يجوز أن يصليها، فالمسألة خلافية، لكن أنا أتكلم عن قاعدة. لمن يريد أن يتمذهب على هذا المذهب، لا يجوز لك أن تصلي سنة الفجر قضاء بعد صلاة الفجر، تصليها بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح، في ذاك الوقت تقضيها. لذلك قال: وسنة فجر أداء، قيدها ولم يطلق، حتى يبين أن سنة الفجر قضاء، وسنة الفجر قضاء لا تصح قبل، أو فلا تصح بعد صلاة الفجر. دعونا فقط ننهي يا الأحبة، بإذن الله تأخذون راحتكم بعد الدرس. ثم قال الحالة أو المسألة الرابعة والأخيرة التي تستثنى، قال: وصلاة جنازة بعد فجر وعصر. يعني أيها الأحبة، صلاة الجنازة كذلك هي، طبعا أيها الأحبة، صلاة الجنازة فرض كفاية كأصل، صحيح؟ إذا قام به من يكفي، ولو واحد سقط الإثم عن الباقين. صلاة الجنازة أيها الأحبة تصلى في وقتين فقط، يعني هي تستثنى من المسألة، تصلى في أوقات النهي لكن في وقتين، ما هما؟ قال: بعد فجر وعصر، يعني فقط بعد طلوع الفجر الثاني تصلى صلاة الجنازة وبعد صلاة العصر. أما في الأوقات الثلاث الأخرى، هنا عرفنا فائدة التفصيل لماذا قسمها إلى خمسة أوقات حتى يبين لك قضية صلاة الجنازة، أن صلاة الجنازة يجوز أن تصلى بعد طلوع الفجر الثاني وبعد صلاة العصر، ولا تصلى بعد طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر الرمح في هذه الفترة، ولا تصلى عند انتصاب الشمس في منتصف السماء حتى تزول، ولا تصلى في وقت غروب الشمس حتى يتم. فالأوقات الثلاث الأخرى لا تصلى فيها صلاة الجنازة، وأما في الوقتين الأولين وهو من بعد طلوع الفجر الثاني ومن بعد صلاة العصر فإنها تصلى. لماذا؟ قالوا أيها الأحبة، لو أنه الآن الجنازة يخشى على الميت من أن يفسد جسده، صحيح؟ إذا طال الوقت، فلو أن هذا الميت مات قبل طلوع الفجر الثاني وغسل وحضر للصلاة عليه، لو قلنا من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لا تصلوا على هذا الميت، دعوه، قد يفسد الجسد، قد يكون هناك أحوال تضطر أن نستعجل في الدفن، صحيح؟ فقالوا إذا هذا وقت طويل من طلوع هذا الوقت الأول من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، هذا وقت طويل، فلا نؤخر الجنازة بل احتراما للميت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أسرعوا بالجنازة، نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنصليها حتى في هذا الوقت. لكن من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر الرمح كم المدة؟ يعني 7 دقائق 10 دقائق، فهذا وقت قصير يمكن أن لو أن إنسانا يعني غسل وجهز في هذه الفترة يمكن أن نؤخره 10 دقائق ونصلي بعد هذه المدة القصيرة. كذلك من قيام الشمس حتى تزول هي 5 دقائق، يعني لو أخرنا صلاة الجنازة بعدها لن نؤثر على جسد الميت. كذلك الوقت الثالث مثلا من غروب الشمس حتى يتم، لا داعي لإيقاع صلاة الجنازة في هذه الفترة، لنا فترة قصيرة جدا. أما لو أننا صلينا مثلا العصر جمع تقديم مع الظهر بدأ وقت النهي، صحيح؟ من مجرد صلاة العصر مع الظهر بدأ وقت النهي. طيب الآن مات الميت وهو محضر للصلاة عليه، فالإمام جمع الظهر مع العصر جمع تقديم، فيقول لأهل الجنازة يا جماعة نحن لنا جمع تقديم العصر وأن هذا وقت العصر بدأ وقت النهي عندنا، فأحضروا الجنازة عند مغيب الشمس. إذا نريد نطبق القواعد أن هذا وقت نهي، نطبق القواعد، وقت النهي بدأ من صلاة العصر، صحيح؟ الجماعة الآن أتوا على المسجد بجنازتهم، فلو أن الإمام جمع تقديم وصلى العصر فقال لأهل الميت لن نصلي عليه الآن، ننتظر إلى مغيب الشمس لأن هذا وقت نهي، أهل الميت سيختارون مسجدا آخر، يقول ننتظر من الساعة 2 إلى الساعة 6 مساء الميت ينتظر، قالوا هذا لا يصح، لذلك قالوا تصلى بعد صلاة العصر حتى ولو كان وقتها نهي. إذن فهنا لماذا استثنيت صلاة الجنازة؟ لمصلحة الجنازة، لمصلحة الميت حتى لا يفسد الجسد وحتى يسارع به إلى قبره، إن كان روضة من رياض الجنة فهو خير، وإن كان والعياذ بالله حفر من حفر النار استرحنا منه. أما في الأوقات الأخرى الثلاث فلا حاجة إذن لصلاة الجنازة فيها، فلا تصح فيها، وكذلك لا تصح، يعني انظروا كيف هنا تبنى المسألة، إذا عرفت العلة كيف تفهم المسألة. إذن لو كانت صلاة الجنازة على غائب ولها شروط تصح بشرط سيأتي في باب إن شاء الله في صلاة الجنازة، لو كانت صلاة الجنازة على غائب إذن لا يوجد هناك ميت أمامنا، صحيح؟ إذن لن نخشى عليه من أن يفسد جسده، فقالوا في هذه الحالة إذا كانت صلاة الجنازة على غائب لا تصلى في الأوقات الخمسة حتى بعد الفجر وبعد العصر، لأنه لا يوجد هنا مصلحة للميت، لا يوجد ميت أصلا أمامنا، نحن نصلي على غائب. أو مثلا من أتى على البلد وقد دفن إنسان في قبره، الآن يصلي لك جزاك الله، تريد أن تصلي في تذهب إلى المقبرة، أنت الإنسان عزيز على قلبك مات وأنت كنت غائب عن البلد فجئت إلى البلد فقيل لك مات فلان ودفناه، فأنت يعني حزنا عليه أردت أن تذهب إلى قبره فتصلي على قبره في المقبرة، لك ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم فعله. لكن نقول لا تصلي هذه الصلاة في أوقات النهي الخمسة كذلك، لأن هنا لا داعي لإيقاعها في أوقات النهي أبدا. جيد، الآن المسألة الأخيرة التي نستثنيها ولم يذكرها فقط من باب الفائدة حتى لا تشكل على الطلبة، قضية سنة الظهر. الآن لو أن الإمام جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، لو جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم دخل وقت النهي بمجرد أن صلى العصر، صحيح؟ فالأصل أن سنة الظهر لا تصلى، هذا الأصل، صحيح سنة الظهر البعدية. الأصل أنها لا تصلى، أنت الآن صليت الظهر ثم أقام الإمام صلى العصر دخل وقت النهي. قالوا لا، في هذه الحالة نستثني كذلك. فسنة الظهر البعدية إذا جمع الظهر مع العصر جمع تقديم فإنها تصلى حتى ولو كان في وقت النهي. ونسمع يعني ختمنا الدرس لمن أراد أن ينفض، ولكن نسمع لقراءة سيرة من رجال الحنابلة صلى الله عليه وسلم محمد. بسم الله، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن أبي على الموصلي رحمه الله تعالى: إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير بن عبد الله بن دسين أبو إسحاق الحربي، ولد سنة 98. ونقل عن إمامنا مسائل سمعناها، وكان إماما في العلم رأسا في الزهد، عارفا بالفقه، بصيرا بالأحكام، حافظا للحديث، وصنف كتبا كثيرة منها غريب الحديث. ولد في أي عام؟ ولد في أي عام يا شيخ؟ ولد سنة 98. نعم. قال رحمه الله تعالى: وصنف كتبا كثيرة منها غريب الحديث ودلائل النبوة وسكوت القرآن وذم الغيبة والنهي عن الكذب والمناسك وغير ذلك. قال إبراهيم: رأيت رجالات الدنيا فلم أرى مثل ثلاثة، رأيت أحمد بن حنبل يعجز المساه أن يلد مثله، ورأيت بشر بن الحارث من قرنه إلى قدمه مملوءا عقلا. من قرنه أي من رأسه إلى قدمه. نعم. قال: ورأيت أبا عبيد كأنه جبل نفخ فيه علم. وقال رحمه الله تعالى: قال أحمد بن سليمان القطعي: أضقت إضاقة فمضيت إلى إبراهيم الحربي لأبث ما أنا فيه، فقال لي: لا يضق صدرك، فإن الله من وراء المعونة، وإني أضقت مرة حتى انتهى أمري في الإضاقة إلى أن عدم عيالي قوتهم. فقالت لي الزوجة: هب أني أنا وإياك نصبر، فكيف نصنع بهاتين الصبيتين؟ فهات شيئا من كتبك حتى نبيعه أو نرهنه. فظننت بذلك، وقلت: اقترضي لهما شيئا وانظريني بقية اليوم والليلة. وكان لي بيت في دهليز داري فيه كتبي، فكنت أجلس فيه للنسخ والنظر. فلما كان في تلك الليلة إذا داق يدق الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: رجل من الجيران. فقلت: ادخل. فقال: أطفئ السراج حتى أدخل. فكببت على السراج شيئا وقلت: ادخل. فدخل وترك إلى جانبي شيئا وانصرف. فكشفت عن السراج ونظرت، فإذا منديل له قيمة وفيه أنواع من الطعام وكاغد فيه 500 درهم. فدعوت الزوجة وقلت لها: أنبه الصبيان حتى يأكلوا. ولما كان من الغد قضينا دينا كان علينا من تلك الدراهم، وكان وقت مجيء الحاج من خراسان. فجلست على بابي من تلك الليلة، فإذا جمال يقود جملين عليهما حملان ورقا، وهو يسأل عن منزل الحربي. فانتهى إلي فقلت: أنا إبراهيم. فحط الحملين وقال: هذان الحملان أنفذهما لك رجل من خراسان. فقلت: من هو؟ فقال: قد استحلفني ألا أقول من هو. وقال أبو عثمان الرازي: جاء رجل من أصحاب المعتضد إلى إبراهيم. كيف يا شيخ هو يتكلم عن من؟ يعني ما حتى نعرف الشباب، عرفتم الشخصية؟ عن من يتكلم؟ من هي الشخصية؟ شخصية اليوم من هي؟ عرفتم اسمه؟ جزاكم الله خيرا. الشيخ إبراهيم الحربي هذا من كبار تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل، ومن أشهر الرواة عنه، ورجل له تصانيف، إمام كبير من أئمة الدين. ولكن ربما عدم الاطلاع وعدم القراءة هي التي أجهلته، ما هو معلوم معروف عند العلماء. فالشيخ إبراهيم الحربي من كبار أئمة الحنابلة ومن كبار العلماء المصنفين في علوم شتى. وهذه القصة التي يرويها يعني عرفتم ما مدلولها، يقول أنه افتقر يوما ولم يجد ما يطعم أبناءه، فأرادت الزوجة أن تبيع كتبه، فقال: لا، الكتب أغلى شيء على طالب العلم وعلى العالم. فجلس تلك الليلة في دهليزه يذكر الله عز وجل ويدعو لعل الله عز وجل يفتح عليه. فقال في تلك الليلة: طارق يطرق الباب. فذهبت ففتحت، قال: ادخل. فمن أنت؟ قال: أطفئ السراج أولا. فأطفأ السراج فدخل، وضع هذا الرجل شيئا ثم خرج مباشرة. قال: فأشعلت السراج، فإذا 500 درهم، وإذا منديل له قيمة، وإذا أشياء طيب. فأيقظ أبناءه، رزق ساقه الله عز وجل لصدق نيته. ثم من اليوم الثاني عندما استيقظ في الصباح، إذا كذلك يعني لم تنتهي القصة، قافلة جديدة قادية من خراسان، جاء رجل بجملين عليهما الأثقال والأحمال والأمتعة، فوضعهما على باب إبراهيم الحربي، والله عز وجل رزقه. قال: من أين هذين الجملين، أو من أين أتيت بهذين الجملين؟ قال: هذا بعثه لك رجل من خراسان. قال: من هو؟ قال: هذا رجل لله سبحانه وتعالى. وهناك أيها الأحبة جنود لله عز وجل لا يعلمهم إلا هو، يسخرهم لعباده الصادقين، جنود من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا عندما تقرأ في سيرة السلف تجدون العجب العجاب في أمثال هؤلاء، قد يكون ملكا من الملائكة وقد يكون رجلا من الرجال، ولكن الله عز وجل إذا رأى من عبده إخلاصا وصدقا يهيئ له كل هذا الكون من أجل أن ينقذه من ضائقته. قال أبو عمر ومحمد بن عبد الواحد اللغوي: سمعت ثعلبا يقول: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة أو نحو 50 سنة. وقال إبراهيم الحربي: كم يا شيخ؟ كم بالله؟ 50 سنة. ما فقده من مجلس نحو ولا لغة من 50 سنة. احنا ما نتكلم عن دورة شهرين او 3 اشهر، من 50 سنة ما ترك المجلس وهو يداوم على طلب العلم والتسجيل والكتابة والحفظ، وهكذا يكون عالما الانسان. هي ليست فقط دورة واحدة او دورتين وانتهى الامر تصبح عالما، تفتي قضية تحتاج الى مثابرة وجهد ونفس طويل حتى يكتب الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال عبد الله بن احمد بن حنبل: كان ابي يقول: امضي الى ابراهيم الحربي حتى يوقي عليك الفرائض. ولما مات سعيد بن أحمد بن حنبل جاء إبراهيم الحربي إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل، وقام إليه عبد الله، فقال: تقوم إليه؟ فقال عبد الله: لما لا أقوم؟ والله لو رأك أبي لقام إليك. فقال الحربي: والله لو رأى ابن عيينة أباك لقام إليه. وقال محمد بن صالح القاضي: لا نعلم أن بغداد أخرجت مثل إبراهيم الحربي في الأدب والحديث والفقه والزهد. وقال إبراهيم الحربي لجماعة عنده: من تعدون الغريب في زمانكم هذا؟ فقال واحد منهم: الغريب من نأى عن وطنه. وقال آخر: الغريب من فارق أحبابه. وقال كل واحد منهم شيئا. فقال إبراهيم: الغريب في زماننا رجل صالح عاش بين قوم صالحين، إن أمر بالمعروف آذروه، وإنها عن المنكر أعانوه، وإن احتاج إلى سبب من الدنيا مانوه، ثم ماتوا وتركوه. وقال محمد بن خلف الوكيع: كان لإبراهيم الحربي ابن، وكان له 11 سنة، قد حفظ القرآن ولقاه وقنه من الفقه شيئا كثيرا. قال: فمات، فجئت أعزيه، فقال لي: كنت أشتهي موت ابني هذا. قلت: يا أبا إسحاق، أنت عالم الدنيا، تقول مثل هذا في صبي قد أنجب ولقنته الحديث والفقه؟ قد أنجب يعني صار نجيبا ذكية، مش أنجب يعني حمل، أنجب صار نجيبا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال: نعم، رأيت في النوم كأن القيامة قد قامت، وكأن صبيانا بأيديهم قلال فيها ماء يستقبلون الناس يسقونهم، وكأن اليوم يوم حار شديد حر. فقلت لأحدهم: اسقني من هذا الماء. قال: فنظر إلي وقال: لست أبي. فقلت: أيش أنتم؟ فقال: نحن الصبيان الذين يعني أي شيء، أيش يعني أي شيء. نعم. فقال: نحن الصبيان الذين متنا في دار الدنيا، فخلفنا آباؤنا نستقبلهم فنسقيهم الماء. فقال: فلهذا تمنيت موته. وقال رحمه الله تعالى: ذكر أبو عبد الرحمن السلمي أنه سأل الدارقطني عن إبراهيم الحربي، فقال: كان إماما، وكان يقاتل بأحمد بن حنبل في علمه وزهده وورعه. وحدث عبيد الله بن أبي الفتح عن الدارقطني قال: أبو إسحاق الحربي إمام مصنف عالم بكل شيء. يعني إبراهيم الحربي هو أبو إسحاق الحربي، لا تظن أنه شخص آخر. نعم. قال: عالم بكل شيء، بارع في كل علم، صدوق، مات ببغداد 85 و200. وقال رحمه الله تعالى: سئل إبراهيم الحربي: كيف سمعت أحمد يقول في القراءة خلف الإمام؟ فقال: إما 1000 مرة إن لم أقل، فقد سمعته يقول: يقرأ فيما خافت وينصت إذا جهر. لا، أنت لاحظوا، ليست القضية يعني ما النتيجة التي وصل إليها، ويقول سمعته 1000 مرة. يعني سئل إبراهيم الحربي عن قول أحمد بن حنبل في مسألة متى يقرأ المأموم في الصلاة، صحيح؟ متى يقرأ المأموم في الصلاة؟ قال: يقرأ إذا سكت الإمام، إذا خافت الإمام، ويسكت إذا جهر الإمام. الآن هو ليست العبرة بالحكم الذي نقله، العبرة كم مرة سمع أحمد بن حنبل يقول هذا؟ كم؟ 1000 مرة. يعني كم مجلس جلس لأحمد بن حنبل حتى تعلم وشرب؟ 1000 مرة سمع أحمد بن حنبل يقول هذه المسألة. انظروا الملازمة والمتابعة والتسجيل والتحديد. نعم. قال رحمه الله: فسمعته يقول: يقرأ فيما خافت وينصت إذا جهر. قلت لإبراهيم الحربي: فإيش ترى أنت؟ قال: أنا ذاك علمني وعنه أخذت، وصحبته وأنا غلام، وكل شيء يلقيه إلينا أخذته عنه، وتمسك به قلبي، فأنا عليه أقرأ إذا لم أسمع، وأجهر إذا استمعت. يعني حنبلي جلد على مذهب أحمد بن حنبل، تربيت وتعلمت وأبقى عليه، لأن هذا هو العالم. استفتيت عالما ربانيا، وهذا رجل محقق، ولماذا أنتقل وأتلاعب بدين الله عز وجل؟ ما عجبني قول أحمد بن حنبل، نذهب إلى الشافعي، عاد الشافعي قاسي شوي في هذه المسألة، نشوف سيدنا أبو حنيفة، ما يصلح. قال: وسمعت شيخنا أبا حفص رحمه الله لا مرة ولا مرات إلى ما لا أحصيه يقول: سمعت إبراهيم الحربي يقول: يقول الناس أحمد بن حنبل بالتوهم، والله ما أعرف لأحد من التابعين عليه مزية، ولا أعرف أحدا يقدره قدره، ولا أعرف من الإسلام محله، ولقد صحبته 20 سنة صيفا وشتاء، حرا وبردا، ليلا ونهارا، فما لقيته لقاء في يوم إلا وهو زائد عليه بالأمس. ولقد كان تقدم أئمة العلماء من كل بلد وإمام كل مصر، فهم بجلالتهم ما دام الرجل خارجا من المسجد، فإذا دخل المسجد صار غلاما متعلما. وقال إبراهيم الحربي: كل شيء أقول لكم هذا قول أصحاب الحديث وقول أحمد بن حنبل، هو ألقى في قلوبنا مذ كنا غلمانا اتباع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة والاقتداء بالتابعين، وصلى اللهم على نبينا. جزاك الله خيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.